قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الخروج إلى عرفة. هو حقيقة الخروج إلى منى، لأن منى قبل عرفة، ولعله خطأ جدا. رأيتم أيها الإخوة، ونحن حقيقة يعني لا نبسط كل البسط الحديث عن المسائل، لكننا نبينها قدر الإمكان ونبين ما نجد أن الحاجة إليه. رأينا أيضا أن السعي إنما هو متعين، أنه لا يجوز للمسلم أن يفرط فيه، وأن السعي عبادة من العبادات، أي منسك من مناسك الحج وشعيرة من شعائره، وأن المسلم يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وأن الأفضل له أن يصعد على الصفا وأن يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر الله سبحانه وتعالى ويهلل، وأنه يكرر ذلك 3 مرات، وأنه يختار في هذا المقام أحسن الدعاء، وأنه ليس هناك دعاء محدد في هذا المقام، فله أن يدعو، بل له أن يذكر آيات من القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلى غير ذلك. ممكن أن تدعو بآيات من القرآن وبأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك، فتدعو بالأدعية التي تستفيد منها في هذا المقام، وأن الإنسان فيما بين العالمين يسعى أن يسرع في هذا المقام بالنسبة لذهابه إلى المروة وفي عودته أيضا إلى الصفا، وأن الله سبحانه وتعالى سيثيب كل عامل إذا عمل هذه الأمور. وقلنا ينبغي للمسلم أن يخلص في كل أعماله، وأن يتجنب أيضا في هذا المقام أيها الإخوة قول الزور، الغيبة، النميمة، فأن هذه أيها الإخوة تحبط أعمالنا، يعني هذه الأعمال السيئة كما لو كانت عندك شجرة فجاء برد شديد فعصف بها فقضى على أوراقها، حتت هذه الأوراق، فأنت كأنك تضيع. فأنت مثلا لو أخذت عرض مسلم، تكلمت، أكتبت أخيك المسلم، هو في هذا المقام سيأخذ من حسناتك، فإذا لم يبق لك حسنات أخذ من سيئاته وطرحت عليك، فهل ترضى لنفسك بهذا؟ يعني واجب المسلم، الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم. كل ما أريد أن نمضي أوقاتنا في طاعة الله، في ذكر الله، في الدعاء، في النصيحة، في التعاون على الخير، في تجنب أذى الآخرين، أن ترشد ضالا، أن تعين عاجزا، أن ترفع كرب عن أخيك المسلم، أن تساعده في أي أمر قد تحقر أمرا، الكلمة الطيبة، يعني لو ابتسمت في وجه أخيك المسلم، لو قابلك إنسان فسألك عن طريق فابتسمت له، فأنت بذلك ستكسب حسنة، ستؤجر على ذلك. قال: الخروج إلى منى. قال: وأما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج فهو الخروج يوم التروية إلى منى، يعني الذي يلي الفراغ من النسك الأول وهو العمرة هو الخروج إلى منى، والمبيت بها ليلة عرفة. وسميت منى لكثرة ما يسال فيها من الدماء. قال: والمبيت بها ليلة عرفة، واتفقوا على أن الإمام، لكن المبيت في منى ليلة عرفة يعني ليلة التاسع ليست واجبة، وإنما هي سنة باتفاق العلماء جميعا، بل إن الخروج إلى منى وأداء الصلوات 5 التي ذكرنا فيها والمبيت فيها كل ذلك سنة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة ومن بعدهم. فلو أن إنسانا خرج إلى عرفات مباشرة لما فاته واجب من واجبات الحج، وإنما يكون ترك سنة من السنن، والأولى بالمسلم ويؤدي هذا النسك العظيم الركن 5 من أركان الإسلام ألا يفرط بأي فضيلة تجمع له الحسنات، فإنه بأمس الحاجة إليها. قال: واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة. يصلي الإمام أو من ينيب الإمام، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج. يعني مراد المؤلف أن الخروج إلى منى والبقاء فيها والمبيت ليلة التاسع ليس من شروط الحج ولا من واجباته، وإنما هو من سنن الحج التي إن فعلتها أثبت عليها وجازاك الله عليها جزاء حسنا، وإن تركتها فلا إثم عليك، لكنك تركت أمرا فاضلا، تركت أمرا لك فيه حسنات ويرفعك الله به أيضا درجات. قال: ليس شرطا في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت. ثم إذا كان يوم عرفة، هو ليس شرطا في صحة الحج في حق من ضاق عليه الوقت ومن لم يضق. ثم إذا كان يوم عرفة مشى الإمام مع الناس من منى إلى عرفة ووقفوا بها. قفز المؤلف وكان الأولى به أن يشير إلى نمرة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من منى متجها إلى عرفات إنما ضربت له قبة بنمرة، ونمرة قريبة من عرفة بل هي ملاصقة بها، هناك من يرى أنها من عرفة من العلماء، فإن رسول صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة أي الخيمة ومكث بها حتى زالت الشمس. ويقال إن نمرة يجد الإنسان فيها راحة في بقائه بها، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هل هذا نسك أو غير نسك؟ العلماء مختلفون فيه، والظاهر أن هذا نسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بها هذه الفترة، وليس شرطا أيضا أن يبقى بها الإنسان، فلو بقي في عرفة لكفاه ذلك ولا حاجة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة أي الخيمة وأقام فيها وأقام المسلمون، فلما زالت الشمس ركب ناقته القصوى وذهب إلى عرفات.